والقول الثاني أو النوع الثاني من أنواع المسابقة وهي التي بعوض في غير هذه الثلاثة، بعوض في غير هذه الثلاثة، مثل يتسابق اثنان في مثلا لعب الطاولة أو في لعب الكرة أو في أي شيء من مباحات الدنيا فيجعلون عوضا، يقول الذي يغلب له 1000 دينار، هذا يدفع 1000 والذي يغلب يأخذ 2000 مثلا، فهذه قمار، هذه قمار لا تجوز، محرمة وتؤخذ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاثة، إذن ما عداها لا يجوز فيه السبق، فهذه الأشياء محرمة.